الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نستكمل في كلام الإمام الشافعي في أواخر رسالته في كلامه عن اختلاف الفقهاء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة: وقال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا، إذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق. كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة، وأن الأربعة الأشهر وعشرة تعبد، وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر، وأنه وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط أحدهما، كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر، وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الأول واعتدت من الآخر. قال وغيره من أصحاب رسول الله قال وقال غيره من أصحاب رسول الله: إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير. قال: فكانت الآية محتملة المعنيين معا، وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق. قال: وأخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشرة. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب أبو السنابل، أوليس قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي؟ فقال: أما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة، ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس. فقلت له: قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عندنا إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلقه. وروي عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر. ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بأبي هو وأمي شيئا. قال: فأي القولين ذهبت؟ قلت: ذهبت إلى أن المولي لا يلزمه طلاق، وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرض له حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر قلت له: فئ أو طلق، والفيئة الجماع. هذا في المولي الذي قال الله فيه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وله أحكام في الفقه سماها الفقهاء في أحكام الإيلاء، وإنما سمي الإلاء إلاء لأنه يمين، لأنه حلف ويمين، والإلاء هي اليمين، يقال آلا أي حلف، كما قال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. فتقال في اللغة الإلاء، ويقال اليمين، ويقال الحلف، فكل هذا على معنى اليمين. وإن كان بعض على اللغة يميز في درجات اليمين بين الإلاء وبين اليمين المطلقة، فيجعل الإلاء في معنى من اليمين، ولكنها هي يمين. قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول. قال وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت لقد قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. كان الظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر. قال فقد يحتمل أن يكون الله عز وجل جعل له أربعة أشهر يفيء فيها كما تقول قد ألجأتك في بناء هذه الدار أربعة أشهر تفرغ فيها منها. قال فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام ولو قال قد أجلتك فيها أربعة أشهر. كان إنما أجله أربعة أشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ولم يفرغ منها، فلا ينسب إليه أن من لم يفرغ من الدار وأنه أخلف في الفراغ منها مما بقي من الأربعة أشهر شيء، فإذا لم يبق منها شيء لزمه اسم الخلف. وقد يكون في بناء الدار دلالة على أن يقارب الأربعة وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة، وليس في الفيئة دلالة على أن لا يفيء الأربعة إلا مضيها، لأن الجماع يكون الفيئة هي الرجوع، الفيئة يراد بها الرجوع، فإن فاءوا أي رجعوا عما قالوا من ترك وطئ زوجتهم أو أزواجهم. نعم. قال لأن الجماع يكون في طرفة عين، فلو كان على ما وصفت تزايل حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تزايل حاله الأولى، فإذا زايلها صار إلى أن لله عليه حقا، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبت إليه كان قوله أولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها، والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. قال فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفت؟ قلت لما ذكر الله عز وجل أن للمولي أربعة أشهر ثم قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. التزايل الذي ذكره الشافعي هنا المقصود به التميز، التزايل في اللغة هو التميز، إذا تميز الشيء عن الشيء الذي الأصل أنه متصل به أو مختلط معه في الحال أو بأصل اقتضاء سمي هذا بالتزايل. بعضهم يقول هو التباين، لكن ليس كذلك، التباين يختلف عن التزايل، ولهذا هو إنما يذكر في العربية على هذا المعنى. ومنه قول امرئ القيس في معلقته فألحقنا بالهاديات ودونها جواحرها في صرة لم تزيلي لم تزيلي. التزايل هو التمايز. وفيه قبل ذلك وخير من ذلك قول الله جل وعلا لو تزيلوا، فهو التمايز. نعم. قال فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة الأشهر، لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد، فلا يتقدم واحد منهما صاحبه، وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن افده أو نبيعه عليك بلا فصل، وفي كل ما خير فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل. ولا يجوز أن يكون ذكر بلا فصل فيقال الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، فيكونان حكمين ذكرا معا فيفسح في أحدهما ويضيق في الآخر. هذه العبارة التي ساق الشافعي في قوله والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع أنه على باطن دون ظاهر، التعبير بالباطن والظاهر هذا قليل في كلام المتقدمين، وإنما أراد به هنا التأويل الذي ذكره قبل ذلك، وهو ما كان في مورد الأحكام ليس من المنصوص وإنما هو مما يدخل في الاستنباط. وهنا ترى الشافعية رحمه الله عبر بثلاث صيغ في هذا السياق، تارة سمى هذا النوع ما هو على محل التأويل، وتارة سماه على هذا المعنى من الباطن أي الذي يحصل بدلالة خفية، فبطونه من هذا الوجه، بطونه من جهة أنه محصل بدلالة خفية وليس أنه أولى من الذي يقابله وهو الظاهر. وإنما هو محصل بدلالة خفية. فأراد الشافعي البطون اللغوي وهو الخفاء، وهو الخفاء، ولهذا قال الله جل وهذا هو الأصل في الباطن على معنى اللغة والشريعة، كقول الله جل وعلا وذروا ظاهر الإثم وباطنه وهو الذي لا يظهر، وهو الذي لا يظهر. فلما كان محصلا بالاستنباط سماه باطنا، لما كان محصلا بالاستنباط سماه باطنا بهذا الاعتبار. فالظاهر هنا جعل يقابل الظاهر الباطن، لم يرد أن الباطن هو الأعلى، وإنما ما كان محصلا بالاستنباط وبطونه من جهة الخفاء والاحتمال الذي فيه. وصارت عبارات الشافعي رحمه الله هنا على ثلاث أوجه: مرة عبر بالمنصوص الذي يقابله التأويل أو المؤول، النص والتأويل، فجعلهما درجتان متقابلتان على سبيل الترقي. وتارة عبر بالظاهر والباطن، وأيضا هما درجتان متقابلتان على سبيل الترقي، الظاهر هو الأعلى فيها عنده وليس الباطن. وتارة عبر كما قبل ذلك، عبر بكلمة النص والاستنباط، هذا جاء في قوله قبل ذلك ما جاء نصا أو استنباطا، مر علينا قبل قليل لما قال مما دل عليه القرآن نصا أو استنباطا، فهو تارة يعبر بالنص، وتارة يعبر بالظاهر، وتارة يعبر في مقابل ذلك بالتأويل أو بالاستنباط أو بالباطن، وكله على معنى واحد. إنما المهم في كلمة الظاهر والباطن أنه يريد أن الباطن أدنى ليس أعلى، أن الباطن أدنى، وإنما سماه باطنا لخفائه واحتماله، نعم، بخلاف النص أو المنصوص فهو ليس كذلك، وسماه هنا ظاهرا، وسماه هنا ظاهرا، نعم. قال: فأنت تقول إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي فيئة؟ قلت: نعم، كما أقول إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محله فقد برئت منه، فقد برئت. فإذا قيل لما نوع الشافعي في العبارة، ففي الابتداء قال بالمنصوص والتأويل، ثم بعد ذلك قال النص والاستنباط، ثم قال الظاهر والباطن، قيل هذا التنويع في العبارة يقتضيه السياق. ولهذا وإن قيل إن هذا جعله نائبا عن هذا في تبيين مراده، إلا أنه لا يلزم من ذلك التطابق، ولهذا اسم الظاهر عند الشافعي هنا أوسع من اسم المنصوص. المنصوص أخص من وجه باعتبار أنه صريح، بخلاف الظاهر فهو يشمل المنصوص ويشمل ما يدخله الاحتمال الضعيف، يشمل ما يدخله الاحتمال الضعيف، لكنه يقول إنه لا يعدل عن الظاهر إلا إذا كان ما دل عليه الباطن قد رتب اقتضاؤه من جهة أنه مراد للشارع. ولهذا قال هنا والقرآن على ظاهره، لكنه لم يمنع العمل بالدلالة الخفية التي سماها الباطن، قال حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن، بأنه على باطن. وبهذا يتبين لك أن الظاهر صار هنا من هذا الوجه أوسع من المنصوص، نعم. قلت: نعم، كما أقول إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محله فقد برئت منه، وأنت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك. فقلت له: أرأيت من الإثم كان مزمعا على الفئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر؟ قال: فلا يكون الإزماع على الفئة شيئا حتى يفيء، والفئة الجماع إذا كان قادرا عليه. قلت: ولو جامع لا ينوي فئة خرج من طلاق الإيلاء، لأن المعنى في الجماع. قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عازما على ألا يفيء يحلف في كل يوم ألا يفيء، ثم جامع قبل مضي الأربعة الأشهر بطرفة عين خرج من طلاق الإيلاء، وإن كان جماعه لغير الفئة خرج به من طلاق الإيلاء. قال: نعم. قلت: ولا يصنع عزمه على ألا يفيء ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع، من أين يخرج به من طلاق الإلى عندنا وعندك؟ قال: هذا كما قلت، وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع. قلت: فكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم؟ فإذا مضت 4 أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به، أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد؟ قال: فما يفسده من قبل العقول. قلت: أرأيت إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أبدا، أهو قوله أنت طالق إلى 4 أشهر؟ قال: إن قلت نعم. قال: إن قلت نعم، قلت: فإن جامع قبل 4؟ قال: فلا، ليس مثل قوله أنت طالق إلى 4 أشهر. قال: فتكلم المولي بالإيلى ليس هو طلاق، إنما هي يمين ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقا. أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟ قال: فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت: وأين؟ قال: أنت تقول إذا مضت 4 أشهر وقف، فإن فاء وإلا جبر على أن يطلق. قلت: ليس من قبل أن الإيلاء طلاق، ولكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار، وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يفيء وإما أن يطلق، وهذا حكم حادث بمضي 4 أشهر غير الإيلاء، ولكنه مؤتنف يجبر صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء، فيئة أو طلاق. فإن امتنع منهما أخذ منه الذي يقدر على أخذه منه، وذلك أن يطلق عليه، لأنه لا يحل أن يجامع عنه. واختلفوا في المواريث، فقال زيد بن ثابت: ومن ذهب معه يعطى كل وارث على ما سمي له، فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين. وقال غيره منهم أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام، فلو أن رجلا ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف. فقال بعض الناس: لم ترد فضل المواريث؟ قلت استدلالا بكتاب الله. قال: وأين يدل كتاب الله على ما قلت؟ قلت: قال الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف، والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل، وذكر الإخوة والأخوات فجعل للأخت نصف ما للأخ. وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع الأخ سواء، بأنها لا تساوي الأخ، وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث. فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف بالميراث وأردد عليها النصف، كنت قد أعطيتها الكل منفردة، وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع. فقال: فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا، وإنما أعطيها إياه ردا. قلت: وما معنى ردا؟ أشيء استحسنته؟ وكان إليك أن تضعه حيث شئت. هذه المسائل على كل حال مسائل الإيلاء، وهي باب معروف في الفقه مبني على ما جاء في الكتاب والسنة، أو كذلك مسألة الرد في المواريث، والمواريث لها أحكام منصوصة، لكن من أحكامها حكمان بينهما تقابل، وهما ما يسميه الفقهاء بالعول وبالرد. والرد هو أن يبقى فضل عن أصحاب الفروض ولا عصبة، هذه مسألة الرد في المواريث، وفيها تفصيل وخلاف. وإنما ذكر الشافعي هنا هي وما أشار إليه في مسألة الإيلاء، أي بعض مسائل الإيلاء، باعتبارها مسائل يرد عليها أنها من مسائل الاستنباط، باعتبار أن بعض مسائل الإيلاء ومسألة الرد داخلة في مسائل الاستنباط، وأنها ليست من باب المنصوص الصريح، ولهذا اختلف فيه من زمن الصحابة. نعم. قلت: وما معنى رد؟ أشيء استحسنته؟ وكان إليك أن تضعه حيث شئت، فإن شئت أن تعطيه جيرانه أو بعيد النسب منه، أيكون ذلك لك؟ قال ليس ذلك للحاكم، ولكن جعلته ردا عليها بالرحم ميراثا. قال فإن قلته، قال إذن تكون ورثتها غير ما ورثها الله. قال فأقول لك ذلك لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقلت له: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا، وهو أقرب إليه ممن ورثه، فنزلت وأولو الأرحام الآية على ما فرض لهم. قال فاذكر الدليل على ذلك. قلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أراد رحمه الله، أراد الشافعي، أن أولي الأرحام في الآية هم العموم، أي لأن الأرحام أي النسب. والذي قدره على هذه المحاورة أن من حاوره يقول بأن أولي الأرحام هم على المعنى الأخص، وهو المعنى الخاص بالمواريث. نعم. قلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على ما فرض لهم، ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث، وأن الزوج يكون أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا، وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن، وكان ذوي الأرحام يرثون معا ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له. ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك أخته ومواليه فتعطي أخته النصف. هذا مما يسمي بعض أهل العلم بالاستدلال ببعض موارد الإجماع على مسائل الخلاف، لأنه الاختلاف أن بعض أصحاب الأرحام لا يرثون، هذا منضبط في الشريعة لأن المواريث يدخلها الحجب، المواريث يدخلها الحج، فقد يكون محجوبا ولو كان ذا رحم، فإنه لا يرث لكونه محجوبا في هذه الحال. لكن ما دل عليه العموم هل هو يمنع الرد أو لا يمنع الرد في المواريث؟ الراجح أنه لا يمنع الرد، حتى لو فسرت بالعموم فهو لا يمنع الرد. نعم. قال: ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك أخته ومواليه فتعطي أخته النصف ومواليه النصف، وليسوا بذوي أرحام ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص. واختلفوا في الجد، فقال زيد أيضا هذه من مسائل الميراث المختلف فيها، وهي مسألة الجد كمسألة الرد، والراجح في مسألة الرد هو الرد في الفرائض، الراجح هو الرد في الفرائض. نعم. واختلفوا في الجد، فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الإخوة. وقال أبو بكر الصديق وابن عباس وروي عن عائشة يورث، أحسن الله إليكم، قال وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الإخوة. وقال أبو بكر الصديق وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوه أبا وأسقطوا الإخوة معه. يعني هو النظر للجد هل يكون حاجبا للإخوة كالأب؟ الأب يحجب الإخوة، فهل الجد يحجبهم أم يرثون معه؟ فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وعن هذا اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المسألة، وهي مسألة الجد والإخوة. نعم. فقال: فكيف صرتم إلى أن ثبتتم ميراث الإخوة مع الجد أبي دلالة من كتاب الله أو سنة؟ قلت: أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه. نعم، المبين وهو البين هذا هو الذي سماه الشافعي في الأول المنصوص، ما سماه الشافعي بالمنصوص، فليس في مسألة الجد والإخوة ما يكون منصوصا صريحا، وإنما هي مسألة من مسائل الاستنباط. نعم. قلت: أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه. قال: فالأخبار متكافئة والدلائل بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الإخوة. قلت: وأين الدلائل؟ قال: الأخبار أرادوا بها هنا الأخبار اللي هي آثار الصحابة، الأخبار هنا يراد بها آثار الصحابة، أي أن الصحابة مختلفون في توريث الإخوة مع الجد في حكم الجد والإخوة. فلما كانت الأخبار أي آثار الصحابة متكافئة، أي أن هذا اشتهر عن طائفة وذاك عن طائفة. قال: والدلائل التي هي القياس هنا تقتضي أن الجد أب، تقتضي أن الجد أب، والأب يمنع الإخوة أو يحجب الإخوة. هذا إذا قيل من حيث القياس، لكن يبقى أن القياس أيضا يمكن أن ينعكس، فيقال أن القياس يدل على أن ثمة فرقا بين الجد وبين الأب، فهو كما اقتضى اشتراكا بينهما حتى سمي الجد أبا في القرآن، حتى سمي الجد أبا ولو على سمي أبا في القرآن، كما في قول يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالجد أب في الكتاب الله، لكن أيضا قد دلت الشريعة على أن ثمة فرقا بينهما. ومن الفرق في ذلك أن الجد إذا وجد مع الأب لم يرث، من الفرق المحكم في ذلك أن الجد إذا كان حيا والأب حيا فإن الميراث في هذه الجهة هي للأب وليس للجد، مشاركة للأب، مع أن هذا الأب هو ابن للجد، أليس كذلك؟ نعم. فإذا إذا قيل القياس يقتضي ذلك، قيل القياس من وجه، وإلا القياس من وجه آخر يقتضي التفريق، نعم. قلت: وأين الدلائل؟ قال: وجدت اسم الأبوة تلزمه، ووجدتكم مجتمعين على أن تحجبوا به بني الأم، ووجدتكم لا تنقصونه من السدس، وذلك كله حكم الأبي. فقلت له: ليس باسم الأبوة فقط نورثه. قال: وكيف ذلك؟ قلت: أجد اسم الأبوة يلزمه وهو لا يرث. قال: وأين؟ قلت: قد يكون دونه أب واسم الأبوة. هذه حال، هذه حال كما أشير إليها قبل قليل، أو أحوال أخرى أيضا. نعم. قلت: قد يكون دونه أب واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدم، وإذا كان دون الجد أب لم يرث، ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث، واسم الأبوة في هذا كله لازم له، فلو كان باسم الأبوة فقط يرث ورث في هذه الحالات. وأما حجبنا به بني الأم فإنما حجبناهم به خبرا لا باسم الأبوة، وذلك أن نحجب بني الأم ببنت ابن متسفلة. وأما أننا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس، وإنما فعلنا هذا كله اتباعا، لا أن حكم الجد إذا وافق حكم الأبي في معنى كان مثله في كل معنى، ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأبي في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني، كانت بنت الابن متسفلة والمتسفلة موافقة له. نعم. ومن هنا علم بصريح الأحكام أن الجد والأب يشتركان في أحكام في الشريعة ويفترقان في أحكام، مما يدل على أنه لا يصح أن يقال أن القياس يقتضي ذلك، لأن القياس يحتمل هذا وهذا. نعم. قال: فإنا نحجب بها بني الأم وحكم الجدة موافق له، فإنا لا ننقصها من السدس. قال: فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة؟ قلت: بعد قولكم من القياس، قال: فما كنا نراه إلا القياس نفسه. قلت: أرأيت الجد والأخ أيدل واحد منهما منها بقرابة نفسه أم بقرابة غيره؟ قال: وما تعني؟ قلت: أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت، ويقول الأخ أنا ابن أبي الميت؟ قال: بلى. قلت: وكلاهما يدلي بقرابة الأب بقدر موقعه منها؟ قال: نعم. قلت: فاجعل الأب الميت وترك ابنه وأباه، كيف ميراثهما منه؟ قلت: لابنه خمسة أسداس ولأبيه السدس. قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأب، وكان الأخ من الأب الذي يدلي الأخ بقرابته، والجد أب الأب من الأب الذي يدلي بقرابته كما وصفت، كيف حجبت الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر؟ إن بغى أن يحجب الجد بالأخي لأنه أولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته، أو تجعل للأخ أبدا خمسة أسداس وللجد سدس. قال فما منعك من هذا القول؟ قلت كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه، فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مخرج من جميع أقاويلهم، وذهبت إلى إثبات الإخوة مع الجد أولى الأمرين لما وصفت من الدلائل التي أوجدنيها القياس. قال أن مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا، مع أن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب، وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد. قال فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس. بهذا ختم الإمام الشافعي القول في الاستحسان، وترى أنه في آخر كلامه في الاستحسان تكلم عن القياس كثيرا، وذكر أمثلة من المسائل التي يدخلها القياس، ثم أشار بعد ذلك إلى اختلاف الفقهاء وذكره على الدرجات الثلاث التي سلفت، ثم في أواخر الرسالة وختمها ذكر القول في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. والقول في أقوال الصحابة مشهور في كتب الأصوليين، وما يعرف بقول الصحابي أو مذهب الصحابي، وهل هو حجة أو ليس بحجة، هذه مسألة فيها تفصيل في البحث، وننظر في كلام الشافعي رحمه الله فيها، ولكن في جملتها تفصيل، وليس فيها أقوال مطلقة عند المحققين، وما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا واحتجوا بجملة من آثار الصحابة، فلم يهجر آثار الصحابة إمام متقدم، كما أن المتقدمين مجمعون على أن قول الصحابي من حيث هو على جهة التجريد ليس حجة بذاته في سائر الموارد، لأن الصحابة قد اختلف قولهم في كثير من فروع الشريعة، ولو قدر حجة على كل تقدير لزم التعارض في الأدلة، ولكن هذا المعنى الظاهر المعلوم المحكم يقابله معنى آخر، وهو أن عامة المتقدمين يستدلون بما هو من فقه الصحابة، بل لا يحفظ عن إمام متقدم أنه منع ذلك أو رده، لا يحفظ عن إمام متقدم من السلف أنه منع ذلك أو رده، ولكنهم فيه درجات، وفقهاء أهل الحديث في الجملة هم أكثر عناية به، والمذاهب الفقهية الأربعة أئمتها جميعهم يحتجون بآثار الصحابة، وحتى في طريقة أصحابهم من بعدهم، وإن كان بعض ما يذكر في كتب الأصوليين ولا سيما من النظار فيه توسع من جهة إطلاق الأقوال في المذاهب في قول الصحابي كمسألة من مسائل أصول الفقه، ولهذا أطلق فيه أنه ليس بحجة على طريقة البعض، وأطلق فيه أنه حجة على طريقة البعض، وأطلق القول بالتفصيل أو ذكر القول بالتفصيل، والخلاف إذا ذكر على هذه الطريقة فهو خطأ، إذا قيل منهم من جعله حجة ومنهم من لم يجعله حجة ومنهم من قال بالتفصيل وهو الراجح، كانت هذه الطريقة خطأ، ليس خطأ في ترجيح التفصيل، وإنما خطأ في وجود القول الأول والثاني، إذ لا يوجد قول بالإطلاق ولا يوجد قول يقابله بالإطلاق، يعني لا يوجد قول بإثباته مطلقا كيفما وقع، ولا يوجد قول بنفيه مطلقا كيفما وقع، هذا ليس مذهبا معروفا لأحد، وإن سماه بعض النظار وأطلقوه في ترتيب هذه المسألة، لكن لم يلتزم إمام أن قول الصحابي في سائر الموارد يكون حجة، كما تقول إن دليل السنة حجة أو إن الإجماع حجة، وإنما يفصلون ويقيدون فيه، وبالمقابل فليس من تركه في بعض الموارد يقول إنه متروك على كل تقدير، هذا ليس مذهبا لأحد، وإنما التحقيق والتحرير هو في بحث التقييد والأوصاف المرجح فيها أقوال الصحابة، وأما البحث في الإطلاق إثباتا ونفيا فهذا ليس تحته نظر معتبر وليس تحته نتيجة معتبرة، وهو قول مرسل ذكر في كتب بعض النظار ونقله عنهم بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة، وفيه على أحسن الأحوال أن يقال إنه قول قيل بالتجوز، وإلا ما من أحد يقول به إلا ويقيده، وما من أحد ينفيه إلا ويصحح بعضه. فقال قد سمعت قولك في فإن قيل فإذا كان كذلك هل يقال إنها مسألة منتظمة على وجه واحد؟ قيل لا، هي أوجه، لأنه إذا قيل إن فيه تقييدا وتحريرا وأوصافا فإن التفاوت فيها، فإن التفاوت يكون في هذا المحل، يعني إذا ورد قول الصحابي على خلاف ما يجعله بعض الفقهاء أصلا عنده، كما لو نقل عن بعض الصحابة ما خالف عمل أهل المدينة عند مالك، نقل عن اثنين من الصحابة ما خالف عمل أهل المدينة عند مالك، يقدم عمل أهل المدينة على قول اثنين من الصحابة، لكن إذا جاءه قول اثنين من الصحابة على خلاف ما يسميه أهل الرأي بالاستحسان قدم مالك وأحمد هذا على درجة على دليل الاستحسان. فإذن هو البحث في الأوصاف والتقييد، البحث في الأوصاف والتقييد، أما البحث في الإطلاق فهذا ليس تحته نتيجة ولم يلتزم به إمام أو مذهب من المذاهب. فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله، أرأيت أقاويل أصحابي؟ قال أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟ قلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافة، أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس؟ يعني هذا الأوصاف اللي ذكرها الشافعي هي المقصودة بالإشارة السالفة التي ذكرتها، وهو أن ثمة تقييدا وأوصافا، فالشافعي هنا يقول فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة، ليس المقصود هنا بموافقة الكتاب والسنة الصريح من الكتاب والسنة، لأنه إذا جاء الصريح من الكتاب والسنة صار الصحابة جميعهم تبعا لهذا، وإنما ما وافق الكتاب والسنة ويراد به في هذا السياق قول الصحابي أو بعض الصحابة الذي عضده ظاهر من القرآن أو العموم أو الأصل في القرآن الذي دل عليه القرآن أو ما إلى ذلك، قول الصحابي إذا عضده الأصل من الكتاب والسنة، وأما ما وافق القرآن بمعنى الصريح من القرآن فهذا حجته ظاهرة أنه حجته معتبرة بالنص، والصحابي هنا قوله تبعا جاء تبعا. نعم. قال وكذلك مما يعتبر، يعني كما يعتبر تقوية أقوال الصحابة باعتبار الاحتجاج بموافقة الأصل الذي قضى به الكتاب والسنة، قال الشافعي إنه قد يقوى قول بعض الصحابة بأنه يلائم الإجماع أو يطرد مع الإجماع أو يناسب طرد الإجماع، وإن كان لا يدخل في الإجماع قطعا، أنه لا يدخل في الإجماع لأنه محل خلاف، لكنه يطرد مع الإجماع ومع اقتضاء الإجماع، وهذه طريقة يستعملونها في الفقه. وبعضهم وذكر الشافعي وجه آخر، إذا كان قول الصحابي يعضده القياس، إذا كان قول الصحابي يعضده القياس، ويذكرون أوصافا، هو الآن ذكر ثلاثة أوصاف، ما وافق الكتاب والسنة، ما وافق الإجماع، ما وافق القياس، ليس معناه أنه طبق ذلك، لأنه لو كان طبق ذلك لكان الاعتبار بالأصل، وإنما يسنده ذلك. ويذكر غير الشافعي أوصافا أخرى كقول بعضهم إذا كان مما لا يقال بالرأي، إذا كان مما لا يقال بالرأي، هذه عبارة عبر بها البعض وإن كان يرد عليها عدم الاستتمام في المقصود بها. نعم. قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافة، أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟ قلت له: ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم. نعم، وهذا كله من تحقيق الشافعي في قول الصحابي، في تحقيق لمذهب المتقدمين، وكل المتقدمين من الفقهاء وأهل الحديث على هذه الطريقة، لا يطلقونه إثباتا ولا نفيا. نعم. قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا. يعني أن هذا وإن فرض في كتب الأصول إلا أنه قليل، وهو الصحابي الذي يقول قولا لا يعرف له مخالف ولا يعضده القرآن والسنة، هذا قليل، هذا نادر من حيث الاستقراء. نعم. قال: فقد حكمت بالكتاب والسنة، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس؟ وعليه يكون المحصل في أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن أقوال الصحابة من جهة التجريد، أي أن قول الصحابي الواحد هل كل قول يقوله الصحابي يكون حجة بذاته؟ الصحابة على هذه الطريقة ليست أقوالهم على هذا المعنى، وإن كان عامة السلف، بل لك أن تقول إنه لم يختلف في ذلك، ما من إمام من أئمة الفقهاء وأهل الحديث إلا ويحتج ببعض أقوال الصحابة، فإن هدي الصحابة رضي الله عنهم هدي مشروع، والله جل وعلا أثنى على أصحاب نبيه كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالاتباع لي ما جاء عن الصحابة وهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاء في مقام الاحتجاج فإن جميع الفقهاء من المتقدمين ومن بعدهم من حيث التزام الطريقة، وإن كان بعضهم يطلق ذلك في الألفاظ الأصولية، لكن من حيث الطريقة الفقهية لا يقع في كلام المتقدمين ولا حتى المتأخرين في الطريقة التطبيق الفقهي من يلتزم الإثبات مطلقا أو النفي مطلقا، وإن كان هذا عرض في بعض الأقوال الأصولية، وإن كان هذا عرض في بعض الأقوال الأصولية، وإنما التحرير في ذلك هو في البحث في مسألة الأوصاف المرجحة والأوصاف المقيدة، الأوصاف المرجحة للعمل والأوصاف المقيدة عن العمل ببعض الأقوال، وهذه لها نظر كثير، كبعض الآثار عن الصحابة إذا كانت على خلاف القياس، فهل يقدم القياس أو قول الصحابي؟ هذه فيها منازع، وكثير من الأصوليين من أهل النظر يطلقون القول في ذلك، والراجح أنه حتى هذا النوع من مضايق المسائل لا إطلاق فيه، وبعضهم يقول إن أحمد يقدم أقوال الصحابة على القياس كله، وهذا ليس كذلك على الإطلاق، فبعض وجوه القياس العالي قد تقدم على بعض الآثار عن بعض الصحابة، فهذا بحسب درجة الأقوال وبحسب درجة القياس، لكن في الجملة أقوال الصحابة عند أحمد مقدمة على القياس إذا قصد المعنى الكلي فهذا صحيح، إذا قصد المعنى الكلي فهذا صحيح، وفي الجملة أن طريقة الإمام أحمد في أقوال الصحابة أوسع من غيره من الأئمة الأربعة، ويتبعه في ذلك طريقة الإمام مالك، ولا سيما فيما رده إلى عمل أهل المدينة، أي ما وافق من آثارهم عمل أهل المدينة، ثم يلي في ذلك طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولا سيما من الصحابة الكوفيين الذين حفظ فقههم من قبل أئمة الكوفة ونقل وصار إلى الإمام أبي حنيفة عن شيوخه الكوفيين، وقد عمل بكثير من ذلك، وفيما يظهر والله أعلم أن طريقة الإمام أبي حنيفة أوسع من طريقة الشافعي المتأخرة في أقوال الصحابة، طريقة أبي حنيفة أوسع من طريقة الشافعي في أقوال الصحابة، لكن حتى الشافعي فإنه يقول بأقوال الصحابة، والنتيجة أنه ما من إمام من أئمة الفقهاء إلا ويعمل بما هو من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم يصفون ويقيدون، ولكنهم يصفون ويقيدون. والتحقيق البعد عن الإطلاق في هذه المسألة، البعد عن الإطلاق سواء في أصلها أو في فروعها، البعد عن الإطلاق في هذه المسألة سواء في أصلها في القول بأن قول الصحابي حجة مطلقا أو ليس بحجة مطلقا، أو في فروعها كالقول بتقديم أحمد قول الصحابي على القياس مطلقا، أو تقديم الحنفية قول القياس على قول الصحابي مطلقا، هذا ليس كذلك. هنالك مسائل في فقه الإمام أبي حنيفة قدموا فيها بعض أقوال الصحابة من الكوفيين على القياس، والسبب في ذلك أن شيوخ الكوفة قبل الإمام أبي حنيفة إلى وهم من إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وما قبل ذلك إلى أصحاب ابن مسعود كانوا على هذه الآثار المروية عن ابن مسعود ونحوه، فلما خالفت عند بعض متأخريهم القياس مضى الراجع في مذهب الإمام أبي حنيفة على هذه الآثار عن بعض الصحابة الذين صاروا إلى الكوفة، لأن أكثر شيوخ الكوفة الذين أخذ أبو حنيفة عنهم أو عن مدرستهم كانوا على هذا، وصار الراجح ما هو مخالف للقياس. فإذن التحقيق ترك الإطلاق في هذه المسألة، لكن من نتائجها الكلية هو تعظيم أقوال الصحابة وأن السلف مجمعون على العمل بما هو من أقوال الصحابة، ولكن ذلك فيه تقييد وأوصاف. نعم. قال: فقد حكمت بالكتاب والسنة، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس فأقمتهما مع كتاب أو سنة؟ فقلت: إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة، فأصل ما أحكم به منها مفترق. قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا؟ قلت: نعم، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث. ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها من الشافعي استعمل الظاهر والباطن على معنى أخص، فقال: إن الأحكام الصريحة في الكتاب والسنة نقول هذا الحكم فيها ظاهرا وباطنا، يعني لا تحتمل حكما آخر. قال: بخلاف ما كان في رواية منفردة أو نحو ذلك، فنقول هذا اقتضاء الحكم إذا كان التردد قد وقع في الثبوت أو في الدلالة، فيسميه الشافعي حكما بالظاهر دون الباطن، أراد أنه محتمل، بخلاف ما كان صريحا في الثبوت والدلالة وهو المنصوص المحكم الدلالة، فهذا يسميه الشافعي هو الحكم في الظاهر والباطن. فهنا تراه قال: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، أي اجتمعا معا. وأما إذا قصر عن ذلك لتردد أو احتمال إما في جهة الثبوت وإما في جهة الدلالة، فقال فيه الشافعي: حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه يمكن الغلط باعتبار التردد، إما في جهة الثبوت كما في بعض مفرد الرواية، أو في الدلالة كما في بعض أوجه الاجتهاد في الدلالات. نعم. قال: ونحكم بالإجماع ثم القياس، أي أن الإجماع مقدم على القياس، وهذا متفق عليه. نعم. قال: ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكن أضعف هذه الأصول، فإن الكتاب والسنة والإجماع بالاتفاق تقدم عليه. نعم. قال: وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة. وهذه الكلمة دخلت على الشافعي من بعض المحدثين، فإن بعض المحدثين لما توسع بعض أهل الرأي في القياس قيدوه وهم يقولون به، فقالوا: إنما هو ضرورة. ولما قالوا إنما هو ضرورة أرادوا ألا يتوسع فيه، فهذه العبارة شاعت في بعض الفقهاء من أهل الحديث، ونقلت عن الإمام أحمد رحمه الله، والشافعي صاحب الإمام أحمد، فهذه الكلمة دخلت على الإمام الشافعي من هؤلاء من أهل الحديث، وهو من فقهائهم رحمهم الله أعني الشافعي. إنما التعبير بكلمة الضرورة ليست مألوفة في القياس، ولكن بعض المحدثين لما توسع فيه بعض أهل الرأي قيدوا، فلما قيدوا وهم يقولون به قالوا إنما هو ضرورة، يعني ألا يصار إليه مع النص، وهذا لا خلاف فيه، ولكنهم أرادوا التحري في دلالات النص. نعم. قال ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز. هذا محكم مجمع عليه، لا قياس مع النص الصريح، هذا لا خلاف فيه، وهو الذي يسمونه بفاسد الاعتبار ولم يقل به أحد. وإنما الذي يشتبه ويختلف في أمره هل يقدم القياس أو الدلالة المحتملة من النص، فهذا أيضا التحقيق فيه أنه لا إطلاق فيه، وليس في مذهب من المذاهب أو طريقة من الطرق الفقهية المحكمة الإطلاق في ذلك، لأن الدلالات درجات والقياس درجات. نعم. قال وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة. وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا. قال أفتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم، أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه كما ادعي أو إقراره، فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين، وقد يغلطان ويهمان، وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين، وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين، ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين، لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه، ويكون الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا. نعم. هذا القول الذي ختم به الشافعي رحمه الله الرسالة أيضا ختم ذلك بالقول في القياس، وهنا ترى أن الإمام الشافعي ذكر القياس في أوائل رسالته وفي أوسطها وفي خاتمتها، ويدل ذلك على إجلال الإمام الشافعي للقياس، حتى إنه في بعض موارد الرسالة كما سلف جعل القياس مقابل المنصوص، وجعل ما يقابل المنصوص هو الاجتهاد، وجعل الاجتهاد هو القياس، فصار القياس عنده أوسع. ومن هنا إذا قيل الاجتهاد هو القياس والقياس على معناه صار عاما عن القياس بهذه الطريقة، ومن هنا حصل البعض بأن طريقة الشافعي أن الأصول عنده التي تعتبر فيها تحصيل الأحكام في الشريعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قالوا لأنه أدخل في القياس الاجتهاد، حتى أقوال الصحابة هي نوع من ذلك، فالصحابة يقيسون، أي لأنك تقول إن الصحابة يجتهدون، فهو هنا جعل الاجتهاد هو القياس. هذا على كل حال إذا نظر إليه هل صرح به الشافعي في رسالته؟ الجواب ليس كذلك. هل أشار إليه إشارة؟ الجواب نعم أشار إليه إشارة. هل إشارته منتظمة أو ورد في رسالته من الإشارة ما تقتضي تقييد هذا المعنى الذي فهم عنه أو فهمه بعض الناظرين من الشافعية وغيرهم عنه؟ الجواب نعم، في الرسالة قيود تدل على أن الشافعي لا يلتزم بذلك، وأنه يجعل الاجتهاد أوسع من كلمة القياس، فهذه مسألة لا ينبغي القطع فيها بمذهب للإمام الشافعي. لكن من حيث النتائج المحصلة للثمرة بان أن الأصول عنده في التقرير بعد الكتاب والسنة الإجماع والقياس، وأنه يأخذ بجملة من أقوال الصحابة، وأشار إلى أن فيها أوصافا وقيودا، وهذه الأصول عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما هو من أقوال الصحابة، هذه الأصول الخمسة عامة السلف على العمل بها. أما الكتاب والسنة فهذا إجماع محكم، وكذلك الإجماع المنضبط كذلك، وأما القول في القياس ففيه بعض الخلاف، ولكن الجماهير والعامة على العمل به. وأما أقوال الصحابة فهي على ما سبق، لم ينفك عنها إمام معتبر، وإن كانوا يقيدون ويصفون، وإن كانوا يقيدون ويصفون. هذا جملة التعليق والشرح المقتصد على هذه الرسالة الشريفة، وهي رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ويسر الله بمنه وكرمه وفضله ختمها في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في 3 من شهر ربيع الآخر من سنة 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا بما يرضي وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وبإذن الله وتيسيره وتوفيقه يستأنف هذا المجلس من بداية الفصل الدراسي القادم إن شاء الله، إكمالا لكتابه عمدة الفقه، ونشرع يوم الجمعة في كتاب جديد في أصول الفقه.